طيب نحن كما مر معنا في القديم قلنا انه موجودة هي مذاهب استندت في أحكامها وفقهها إلى أدلة. وقلنا أن كل مذهب من المذاهب الفقهية اختار مجموعة من الأدلة وبنى عليها الفقه بتاعه. ونحن مر معنا أن مجموع الأدلة اللي استند عليها المالكية هي 16. اليوم إن شاء الله سنكمل ما بقي من الأدلة. أنا يهمني الأدلة كما قلنا أنك تفهم الكلمة وأقله تعريفها صح التعبير ومتى نتعامل معها وكيف نتعامل مع هذا الدليل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وقول صحبه والاستحسان هو وهو اقتفاء ما له رجحان. طيب، وقول الصحابي المالكية كما قلنا يعتبرون قول الصحابي حجة إذا كان له حكم الرفع. ليس كل أقوال الصحابة حجة، لأننا يعني قلنا أن أقوال الصحابة نوعين. نوع يقوله الصحابي من عنده اجتهاده هو، والنوع الآخر هو يقوله من عنده لكن لا يمكن أن تكون المعلومة من عنده. وقت اللي يجينا صحابي يحكي لنا على يوم القيامة ويقول لنا يوم القيامة سيحصل كذا وكذا، ايش نقول ليها؟ الكلام هذا كلام هو ولا سمعة؟ سمعة. حتى اللي يقول هو يوم القيامة سيكون كذا، هذا لا يقول انه كلام، لأنه سمعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللي نسميه احنا له حكم الرفع، يعني هذا في قمة الحديث. أما اجتهادات الصحابة المجردة فهذه كما مر معنا هي ليست من قبيل الدليل المالك. ولذلك الإمام مالك مثلا في موطئه روى كثير من الأقوال عن عمر بن الخطاب وخالفه فيها، وعن عبد الله بن عمر ابنه وعن غيره. فهذا دليل على أن قول الصحابة الحجة هو الذي يستند إلى نص صريح. طيب، هذا من جهة وقدام الرحيم، وحقيقة بارك الله فيهم. الأجر قبل الدار. طيب، هذا إكرام من الإخوة سهل الرحيم. سألت 5 دقائق نتوقف ثم نعود قدام الرحيم. تفضل. رغم يجوز الملك والشباب والعلم عقارب يجورها. بسيطة في المدينة. في القيروان في تلك الفترة كان الشيخ رحمه الله كان هو الذي يقود القيروان حقيقة. تعرف العراق القوانين بتاع العراق كانت شديدة بإذن الله. برمش يقول له فلان وفلان أنا أعطيك نصها في هذا الفلوس وكرم. هو يقدر يجيبها يقول لها زي ساكت فلوس يقول لها يقول لها مو حرام. اي ابدا ما يجي حد واحد في يدي قال له تعمل وخمر ولا سهل ولا كذا كذا نقعد وبعدين انا قلت كل كان عندي حب تطفق بصراحه كنت نتحب نقعد هيك ما نسمع ناس ايش تحكي لي والله يا اخي الناس تحكي لي في الوجه ضرب لي ياخذ تصريح ولا ثنيان لكن كنت تحس بي ما هو نفسي كنت نحب الفزازه كنا مستحيل ما نمشي وخمر الشيخ ما يعني هو دين تعمل هك وهك عرض الدين تعمل هك وهك عرض الدين وهك ليس الدعوة لتقديس العلماء وإنما لما هم معقول فيه الثقة وهو كان في المستوى نحكيكم العكس المقابل ليش هم يحترموها في السوق ما في السوق اللي حاجة حاضر فانا كنت ضايق واحد يبيع في فيلم احنا السوق هو يبيع في الفلفل ويعرف من خير بلدين عرفي طول والشيخ دخل دخل السوق سوق القروان سوق صغير مش كبير معناها السوق اليوم يديها صغير مش كبير فاللي دخل الشيخ للسوق وقف قدامه وهز راسه وهو يلقى الشيخ قال له سيدي نعطيك الفلفل وجبد الواحد يعبي لي البياع بيدي يفرز البياع اللي عايز الناس ما تهزوش يعملوا هو بيديه يفرز للشيخ بعد ما فرزه مش قال ليه الشيخ قال انضم وخلط وعارف كيف الناس ولا لا كبر وخلط وعارف كيف الناس ولا تعديت اسيدي قال انضم كبر وهذا صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. الاستحسان هو الاخذ بالدليل الراجح عند الفقيه في غير اذا كان يخالف دليله مثلا الاستحسان انك مثل المالكيه في مساله قراءه الدعاء بعد تكبيره الاحرام دعاء بعد تكبيره الاحرام فان المالكيه يقولون ان تقرا الفاتحه مباشره لكن هناك حديث صريح في انه بعد تكبيره الاحرام تعلم الدعاء الخفيف فكان جدا من فقهاء المالكيه تاخذ بهذا الحديث هذا نسميه استحسان انك تاتي بالدليل الذي يخالف مذهبك وتعمل به فهذا نسميه استحسان هو انك تاتي بدليل خارجي وتعمل به وحقيقه الفقهاء ذكروا او الاصوليون ذكروا تعريفات كثيره للاستحسان لكن افضلها ما ذكره الشيخ انه هو العمل بالراجح وهنا الراجح ليس المقصود به مقارنة الأدلة وإنما المقصود به أن العالم ينظر في النص ويكون هو عنده دليل معين يستند إليه ثم يبلغه أمر آخر فيتحول عنه هذا نسميه استحسان وهذا خاص بالعلماء أما العامة فهذا ليس من مهامه وإنما العامة دوره أنه يسمع الفتوى من العالم ويتبعها فقط نعم لا هم المذاهب الأخرى عرفوا الاستحسان بمسألة أخرى هم المذاهب الأخرى مثلا الشافعي إذا الشافعي قال من استحسن فقد شرع المذاهب الأخرى لم تقل الاستحسان لأنها عرفت الاستحسان بأنه دليل ينقدح في الذهن يعصر التعبير عنه وهذا ذكره الغزالي ثم قال وهذا هوس يعني نوع من الجنون قال كيف هو يكون فقيه وعنده بلاغه ثم ينقدح في ذهنه فكره لا يستطيع ان يعبر عنها ثم يقول لهذا استحسان استحسان لابد تعبر عنه فالفرق بيننا وبين الملكيه وغيرهم من الملكيه يعني اعتبروا الاستحسان هو الاخذ بالراجح واما غيرهم فاعتبر الاستحسان هو اعمال الراي في مقابل الدليل ولذلك المذاهب الاخرى لا ترى بالاستحسان كدليل لكن عندما تنظر في كتب الفقه تجد ان جميع المذاهب تعمل بالاستحسان ولذلك الامام النووي يقول مثلا في مجموعه غيره تجده في مساله من المسائل يقول وقول اصحابنا ضعيف والصحيح كذا هذا هو الاستحسان انه يلغي القول هذا ويقول الصحيح كذا فيدخل في هذا الباب وحقيقه هذا واجب ليس من قبيل الندب بل واجب انك تعمل بما يتراجع عندك نعم لكن الشافعي انكروه الاستحسان لا هم انكروه لما عرفوا التعريف غير التعريف الاصلي الشافعي لما عرف الاستحسان قال هو اعمال الدليل العقلي مقابل الدين وهذا باطل واضح خلينا نقول الشرع انه نعم وهو اقتفاء ما له رجحا ايوه اتباع الراجح هذا هو الدليل الاستحسان هو ان تتبع الراجح هذا الدليل نعم وقيل بل هو دليل ينقذف ايوه في نفس ما بالاجتهاد متصف ايوه ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره أيوة وقيل بل هو دليل ينقدح في ذهن من بالاجتهاد يتصل لكن التعبير عنه يقصر يضعف أيوة وهذا ضعيف لا عبرة به أنه يقول الاستحسان هو أنه دليل ينقدح في ذهنه ثم لا يستطيع أن يعبر عنه فهذا كلام لا يقبله العقل نعم طبعاً هناك تفاصيل في هذا الكلام كثيرة ولكن نحن سنتجاوزها نعم وسد أبواب ذرائع الفساد أيوة. فمالك له على ذا اعتماد طيب هذه مسألة مهمة جداً وهي مسألة سد الذرائع يعني أنا هذا الذي يقصد الاستحسان هذا قد يعني لا تجدونه في كتب الفقه إلا نادر لكن مسألة سد الذرائع هذه مسألة مهمة جداً ويتعلق يعني تكون الأمور في نسائها. الإمام القرافي رحمه الله تكلم في هذا الباب كلاما جيدا، وقال أنه أجمعت الأمة على أن الذرائع ثلاثة أنواع. الذرائع معناها الأسباب، الوسائل كلها بمعنى واحد. ذريعة اتفق العلماء على أنه يجب سدها أو تحريمها. مثاله أنك أنت تجي تحفر بير في الطين وتخليه يعني لا أقول لك هذا حرام، لأنه بير في الطين معناها نفس تحفي، إذا أنت تحب تصير بير فهذا محرم. ولا أنت واحد زرع قمح تجي تزرع معاه حشيشة سامة، تقول له الحشيشة ذي رأي تداوي كذا، هي طبعا بشروط يكون الشعر الفحش والكفر إلى آخره. طيب إذا المرأة لما تقرأ الشعر ما حكمها؟ يجوز. طيب ويجوز لا شك فيه، لكن هذه الفقهاء لا يقولون عنها يجوز، يقولون هذا فعل مشبوه. أي مشبوه على مشبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال الحلال بين والحرام بين، أيوة، وبينهما أمور متشابهات. إذا المتشابهات ما هيش حرام وما هيش حلال. أيوة، إذا المتشابهات دي هي حاجة 50-50، ممكن تؤدي بك إلى الحرام وممكن تؤدي بك إلى الحلال. أكبر مثال عليها هي الدرس. مش دور المؤنس للسمع. لا حلال للسمع، نحطوا على السمع هذا. أكبر مثال واضح عليه هي الدرس. لا واحد يجي درس يحط مثلا مشروع من القنوات معين. يحلها على سفاها فيها تولي فيها حليل وحرام وخلط وفسد. فهي هنا هي في ذاتها ما عندهاش حكم. الحكم ايه؟ في طريقة استعمالها. بس إذا كانت المصلحة موجودة وأيضا المفسدة موجودة، الشيء ما يقول عليه حليل ولا حرام؟ أيوة شبهة. طيب هو حليل ولا حرام؟ المالكية ماذا يقولون؟ ما يقولون هذا المالكية؟ المالكية يقولون إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهو محرم. إذا كنت تمشي عن الشيء ربه 50%، تصور منها مصلحة 50% تعمل فيه تسير تلغيه حرام. أما إذا خلفت المصلحة فهو جائز، وإذا خلفت المفسدة فهو محرم. وكل حاجة تعرضك في الحياة تشوف زعما في أعملها وين وصل، وين توصل معاك. إذا كانت توصل تعرف أنت هي توصل بك يقينا إلى الحرام والحرام، وإذا كانت توصل بك يقينا إلى الحلال فهي حلال. وإذا شكيت تشوف المصلحة قديش، هذا معنى المصلحة. هذا معنى سد الذرائع، أنك أنت تأتي للحاجة وتقول هذه فيها وسيلة إلى الفساد، تقول أنت الترزة فيها مبلغ، إذا دائما تشتري ترزة، إذا بيعها ترزة عادة فلوس الترزة حرام، إذا كل من يتاجر في القياس فلوس حرام. نقول لك يا ولدي كيفاش أنت تقول لي أنت أنا جبت الترزة لقاها فيها مفاسد، إذا نقول بيعانها حرام بقاعدة سد الذرائع، إذا فهو محرم. وهذا معنى سد الذرائع. الذرائع هي الأشياء اللي توصلك إلى نتيجة أخرى، هذه نسميها الذرائع. وسد الذرائع هو حقيقة من أقوال المالكية، اللي هو المذهب عند المالكية، وقال به الحنابلة أيضا، والإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على سد الذرائع. نعم. هنا المرأة بين الدين والوطن. شوف هذه مسألة مشكلة جدا، وهي مسألة المرأة غناؤها. الإشكال اللي عندنا هو أولا نتفق على أنه لابد أن لا تكون هناك آلات. معناها غناء مجرد، صوت بس. هذا هو اللي فيه الكلام، لأنه عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات وقف غزوة تبوك، جاءت إليه امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إني نظرت أن أضرب بين يديك بالدفن، فإن ردك الله سالما لأضربن بين يديك بالدفن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس أصحابه وقال أوفي بنذري. فكانت تطوف بهم وتنشد الأشعار إلى أن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي عنك هذا لما لا تستدل وعودي إلى الله معصيتنا. فإذا كان تكون تسمعها وهي توجد في الشعر هذا لا شيء فيه، أما يغناها واللي يشوفه فيه اليوم هذا لا شك كان له محارم. الذي نراه اليوم كله مبنى أنا لا أشك في حرمته، لأنه خرج عن جميع الضوابط الأخلاقية والدينية وحتى الإنسانية، يعني شيء حقيقة أصبح مقزز. نعم. فالذرائع إذن التي تسد هي التي الذرائع التي توصل إلى الفساد. الحاجة اللي تعرف أن توصلك للحرام هذه ريحان. وأنت تعرف الواحد وأنت تعرف إذا كانت تشتري سكينة رب شد تهلك، حرام عليك تشتري سكينة. حرام عليك تشتري سكينة، لأنك أنت تعرف اللي هو يلقاها يقتل بها، لا. سدا للذرائع. أما الحوائج المحتملة فهذه بحسب المصلحة. نعم. قال إذا اختلف في حرمة شيء هل لا، هذا إذا تنازع الأمر، إذا تنازعه الحل والحرمة فالحرمة فيه أولى، هذا إذا تنازعه الأدلة الصريحة. أما هذا لم تتنازعه الأدلة، وإنما الدليل الذي ثبتت به الحرمة هو أصلا غير متفق عليه، لأن يعني سد الذرائع ليس متفقا عليه بين الفقهاء. ولذلك لم تثبت به حرمة قطعية، وإنما هذه تلزم المستفتي ومن العالم الذي يقوم به، مثلا علماء الحنفية ليس عندهم سد الذرائع ولا يقومون به. نعم. وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاد. الاستصحاب هو أخذ الحكم الشرعي، استصحاب الحكم الشرعي في جميع المسائل. يعني جي أنت اليوم مشينا للجبل لقيت انت مثلا حيوان ذبحت تهتم فيه، قلت لك انا شنو قلت لي حق هذا البيت، قلت لي جبت، قلت لي انا بقيت انت في الجبل ذبحت تهتم فيه، قلت لك ما حلال ولا حرام في بيتك فيها تنام وتسلم، ايش تقول لي؟ تقول لي لا، الاصل في الحيوانات انها تتكل حتى ياتي الدليل على الحكم. لأن الله قال وحل لكم ما في الأرض جميعا، أو خلق لكم ما في الأرض والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا أصل الحيوانات كلها تتكلم، ولذلك جاء التحريم استثناء. فأنت إذا استدليت عليه مش استدليت، هذا نسميه استصحاب، هو الاستدلال بالأصل، الاستدلال بالأصلي. ثم مسألة مشابهة ذكرناها احنا في التيمم، وقلنا الدليل فيها هو الاستصحاب. شو الفكرة؟ في مسألة الصلاة والتيمم، إذا صلى الرجل في التيمم ثم في الصلاة شرشت عليه السبالة، يقطع أو ما يقطعش؟ احنا شو نقول؟ قلنا ما يقطعش. طيب ما الدليل؟ الاستصحاب. استصحاب ايش؟ صحة بداية الصلاة. انت لما قلت ان بداية الصلاة صحيحة استصحبت هذا الحكم الى النهاية. هل سميناها احنا ايش؟ الاستصحاب. قلنا اذا كان المصلى كبر للصلاة بالتيمم والصلاة صحيحة، وجود الماء عشان فهذا سميناه الاستصحاب، هو انك تجيب الحكم وتخليه معاك ديما، ما يهمكش شنو ياتيك فيما بعد. هذا نسميه الاستصحاب. نعم. وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. خبر الواحد حجة لديه، المقصود بخبر الواحد هنا الحديث الضرني. انا اشكل عليه هذا لانه ذكر السنة. قال السنة ظاهر الكتاب وظاهر السنة، ثم قال تنبيه الكتاب وتنبيه السنة. فهو هنا لعله يقصد خبر الأحادي عند مخالفته للقياس. وعلى كل حال فإن المالكية كما يعتبرون السنة المتواترة فإنهم أيضا يستدلون بأخبار الأحاد. ونحن كنا شو الفرق بين المتواتر والأحاد؟ الأحاد الذي يأتي به فرد واحد، كي نحب نعرف المدرسه شنو نقول وهذه ترويج جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة أحسنت ورسلتوه إلى أمر المحفوظ قلنا هذه زيادة من؟ أحسنت هذه زيادة الحافظ في حجر هذه زيادة ترويج جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن نحن الآن عندنا أخبار ترويها جماعة عن جماعة لكنها متواطئة على الكذب ما شو نعطي مثال عندنا اخبار غلط وترويه جماعة عن جماعة ليه لو الناس ما هو غلط ونحن لم نسميه متواترة هذه شلون توحي الحاجة شلون توحي لها؟ أيوة شنو الخبر الغلط في الصحيح؟ سلف عيسى هذا خبر من ترويه جماعة عن جماعة لكنه ليس متواترا لماذا؟ لأن المجموعة الأولى اتفقت على الكذب تواطأت على الكذب فلن نمنع عنده خبرا متواترا لأنه عنده أيضا التوراة فإنه حرف واتفق أصحابها على تحريفها وأصبح الترويج جماعة عن جماعة إذا الكلام في تزايد الثروات أن وضع الاتفاق على أنها خطأ لكن القرآن لم يقع الاتفاق عليه وإنما لما اجمعنا جميع الروايات لقيناه هو مبين أما خبر الآحاد فهو إيش؟ الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر يعني يرويه واحد أو اثنين ولو في طبقة من الطبقات السنة فيها ما هو من قبيل المتواتر يعني أحاديث رويت جماعة جماعة مثل أحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا حديث متواتر وأيضا حديث من بنى لله بيتا في مسجد من بنى الله بيتا في الجنة هذه متواترة والسنة المتواتر فيها نوعين متواتر لفظ يعني اللفظ متواتر نفس الكلمات جمل مش طرق كما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه 40 صحابيا قيل 70 وكلهم بنفس اللفظ وهناك من السنة حوايج متواترة في المعنى أحسنت يختلف التعبير عنها لكنها المعنى متماثل مثل أحاديث الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة رغم أنه أحاديث مختلفة لكن مجموع الأحاديث الكل يتكلم فيه معنى الشفاعة لكن في كل مرة بشكل من الأشكال أيضا أحاديث الحول واضح؟ وخبرني هذه كلها متواترة هذه متواترة بالمعنى وليست متواترة بلفظ السيوطي في ألفية الحديث يقول وما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت ما احتسب ورأي لكل شفاعة والحوض ورأي لكل شفاعة والحوض ما أدري إيش يصير مثال آخر ثم قال وهذه بعضه بقيت كلمة واحد ورؤية شفاعة والحوض أظنها نظر أو شيء وهذه بعض يعني هذه بعض الأشياء التي تواترت تواترا معنويا فالسنة عند المالكيين يستدلون بها سواء كانت متواترة أو آحادا كلاهما يعتبر دليلا شرعيا إلا أن المتواتر أقوى من الآحاد نعم بعض فروع الفقه تنبني عليه. نعم بعض بل كثير أغلب فروع الفقه تنبني على خبر الأحاد أن السنة أحاد أغلبها وليست متواترة. نعم. وبالمصالح عنية المرسلة له احتجاج حفظته النقل. أيوة المصالح المرسلة هذه أيضا مسألة أخرى وهي مسألة المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة هي أمر يقرره الناس يرون فيه مصلحة لهم لا يدل الدليل على وجوب لا أنا واحد الزوج عنده 20 سنة ما يعرفش اللحظة أو لحظة حالة في مرض حالة مرض أثناء لا خطيب المصري شهور كي كتبوا الزاي وكل شيء هذا عليه شهور مش كي كتبوا الزاي الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة جدايه وجدايك ما كتبوش لكن ما بعدش عليك اذا الوقتاش هي مرضك وقت اللي قلت لها اعطيني زوجني قبل قبل هذيك اول لحظه ولد فيها مرضك ووقتها هي مرضك امام الله ليش اختار يا زلمه وقف العقل ايوه بس العقل وجد عقله مرضه لكي هذه الطرف ورجع وقعد الرماح مع حمسة شهور وهو يمشي عقار ويجي بعد حمسة شهور صدر القضية تحت عقار هي طرف وقتش تعتد ذلك من هارك اللي هو الطرف من هارك اللي هو الطرف مش بالمحكم مش بالمحكم المحكم ما عندهاش حتى قيمة المحكم شو عم عندهاش حتى قيمة ما عندهاش قيمة التعارف الزوجية المحكم عندها قيمة في إبطال العقد الموثق لأنه دولك لما تكفلت بأنها توجبك توجب عليك أن توثق القرار وأوجبت عليك توثق التفرق إذن عقد الزواج الوثيقة بتاع الزواج والوثيقة بتاع الطلاق هذا ليس لها علاقة بالحكم الشرعي وإنما هي من باب إيش؟ المصلحة المرسلة لا هذيك ما يشتغل هذيك قصدي احنا دول نتكلموا على العقد الكتيبة هل هي ركن في الزواج؟ بل ما ينتقل للمقالب والشبرات والطلاق وقتاش طلقت هي نهار انتقل قاضي ونهار اللي هو قالها برد البيت راجل قال مرت هذه طار في جامع في فيفي مشوا للقاضي صدروا القرار الطلقه صححتها المحكمه في امين وقتاش تعتد القرار العده تاعها وقتاش هي مو ساعته بنيته ما عندهم بنيته شنو لا اذا كان هو بنيته هذا موضوع اخر اذا كان هو بنيته قال لها بنت الوالد وما يقصدش الطلاق هذه ما تلقاش الطلاق لا موضوع اخر لا هذا ما تدخلش احكام الطلاق احنا نحب نشرب موقع التوثيق من عقد الزواج الزواج والطلاق ايوه الزواج في الاسلام يصير وقت يقول اعطيني بنتك يقول لك اعطيتك وهم شاهدين في هذا 10 ثاني يوم وطلع فرضك العقد النكاح الزواج هذاك اللي تكتب شنو دوره؟ هو ضمان الحقوق المدنيه فقط ضمان الحقوق المدنيه الشخصيه دور الزواج والطلاق ايضا نفس الشيء ولذلك الفقهاء في هذا الزمان مفتون بوجوبه خاصة في الدول اللي تتشدد في مسألة المواليد انه في تونس الآن يتمشي القيد معاش الوالد الزواج تسفر القيد بلا مغيرون يقيدون اي في تونس معاش بل كان لابد من وثيقة الصداقة ومعاش قرار اللي تنفح في 92 نفح القانون ايوه تمشي من غير حد تاخرين فلان فلان فلان فلان فلان قيدوا لا هذا التشجيع هم عملوه هم اللي عملوه الاوائل عملوا تشجيعا على الفساد لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله حل خاطر هكا تقول ليش تقيد ولدك لانه احيانا وحصلت خاصه في الايه الاخيره وقلت انا ضدها الظاهره هذه وهي ما يسمى بالعقد الشرعي تسمع كانت الاخ هذا يتزوج من اخته ذي بالعقد الشرعي بعد ما خليها تبدا مش عارف يوه ايش تقول حاجة انا كذا ميت وما ذكرت ايوه العقد الشرعي يمشي لبيها يقول اعطيني طفلك يقول اعطيتك ها وما ها مش هو هي ولد مرته امام الله لكن قدام الناس قدام الدولة هي ما هيش مرته ما عندهاش حتى عقد طالب منها فولد القانون ما يحميها على الاقل على الاقل كي تجيب الطفل يمشي يقيدها بس ينس الباقي مش مرته ذكر ما يبقاش عقيد وهذا غير الطفل كان يبقى عقيد يقول اجيب استاذ شرع أربعة ها؟ حدود الصلاة. اي حدود شنو؟ الشرع أربعة. شرع. اي. أربعة لسان. جدا صحيح. شو أربعة؟ زوج برجع. اي نعم. نعم بتعرفين حاجة. اي نعم بتعرفين. شوف اللي يروي الحليب خير دائما مش خير. لا مقارنة. هو في من يفكر حتى من حاجة. طيب. الشيخ عبد الرحمن خليل رحمه الله كان ناقش في مسألة العبد والخلي قال على كل حال فإن تعبد الزوجات يبقى خيرا من تعبد الخليلات. صحيح. أو في هذا الأمر. نعم. وهي قضية تعبد الزوجات ليست قضية حقيقة هي قضية من الدين. لا. لأنه الإسلام الناس مو فهم، الناس فهم من الدين غادي يدرس. يقعد في الجامعة بينما هو الدين جاي يحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإيمانية والأخلاقية والمعاملية. تعبد الزوجات هو حال اجتماعي ما عندوش علاقة بالدين. شو معنى ما عندوش علاقة بالدين؟ معناها هو مش مركز الدين. يعني اللي يتزوج 14 يكبر اللي يقعد في عام 16 يكبر اللي يقول لك ياخذ ناخذ واحد يزي يكبر حر. إذا التعبد الزوجات حل من الإسلام أركان الدين ونواقض الدين وشروط الاستقامة لا تشغل إذا ده يعني نحن نهوض المسألة وإن ما هو حد يجيب يشوف في فترة معينة مثال تسوي تغيير أنت تعرف أمراض تحب وعيش الدنيا وتغيرها وعشان ذلك ربي سبحانه وتعالى شاء أن المرضين ما تنجبش وقت المستوى إيش يعملك الدين هنا؟ الدين يقول لأنه قيام العشاء عملي إما يحكم عليك يحرمك من الأمور تقعد طول عمرك هكاك أو يقول لك طلع قضية فتكسر لها ايش اسمه كسر لها خاطرها وقال لك خذ اخرى ليش يقول لك خليها ما نزل لها حق وصحت عليه فهو ليس الدعوة الإسلام لم يدعو إلى تعبد الزوجات الإسلام لم يقل تعبدوا بل أنه حقيقة التعبد مذموم لا يوجد حديث واحد يذهب التعبد هذا هو لكن التعدد هو حل اجتماعي فقط تبدع من بيه تفضل ما تحبش تخلص اما نحن نشغل قضية القرب والاسلام يدعو التعدد الزوجات يا اخي التعدد الزوجات هذا امر يعرف في التاريخ البشري امر معروف قبل الاسلام وجميع الديانات في كل بلاصه وكل الاديان السماويه والارضيه لان الاديان في وضعها في قسمين سماويه يعني مصدرها السماء اديان ارضيه مصدرها الارض الإنسان كما بوذا وكذا هذه أديان أرضية صنعها الأرض كل الأديان تبيح لرجل يتزوج أكثر من امرأة إذا فالقضية ليس لها علاقة بأنكم المسلمين وتحبوا أنتم كذا واحد كان المسلمين تحبوا على جنس وأربعة سنوين وعشرة إيمان يا أخي كلها موقف من الرجال المسلمين الرجال يا السلوك وباعوا أنفسهم في سبيل الله فربي كمان ما تقول أما نبيك هذا الذي يكون معاذ هذا أما لا واحدة أمر سيدنا علي توفي عن أربع نساء وأثناء عشر جارية هم ماتوا عنه قال سيدنا علي قلت لك شوف سيدنا علي أنت اللي تقول بعدين سيدنا علي وقوي أنت الخير أنت مسلم الخير فهناك فرق ليست هي دعوة للتعدد ولا لا لا ليس وإنما هو حل اجتماعي حل مشكلة قصة حصلت في الإمارات كيف توصل بدعاء الناس يعني ما عندهمش خشوع؟ كيف توصل بدعاء في صلاة وضوها باطل؟ ماشي، هذا هو المقصد. نعم. ورعي خلاف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعمل. طيب هذا مثلا يمرعات خلاف، هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أن المالكية إذا كانوا هم مثلا يبطلون مسألة، مثلا المالكية عندهم الزواج بدون ولي باطل. طيب إذا تزوج الرجل امرأة بدون ولي ماذا يفعل المالكية؟ هل يحدونه؟ لا. علاش؟ خليك من الحديث الآخر، خلينا من الحديث. إحنا نتناقش عن المسألة، هم يرون بطلانه، غيرهم لا يرون بطلانه. طيب هم لما يأتيهم شخص تزوج امرأة بدون ولي ماذا يفعلون معه؟ المفروض على قواعدهم أنه هو هذا نكاح باطل، إذا فهو زنا ويجلد أو يحل، صح؟ لكن هم يقولون هذا النكاح إن دخل بها يعطيها المهر وتعلن للولي، وإن لم يدخل بها تفرق بينهما ونعيد نكاح جديد. إي هو ما تشبهوش كان كلا. وعليش؟ قالوا لأن أجساد الأحكام يقولون النكاح بدون ولي صحيح كاشفه. فهنا نراعي الخلاف. مراعاة خلاف المذهب الآخر. ما دام هناك مذهب يصحح فصححوه بشهور السيف معاقنا عنهم. أيوة، فهو يصبح إيش؟ أيوة، يقولون مراعاة الخلاف. لا، هم مش يقولوا، هم القاعدة عندهم أن كل نكاح مختلف فيه، القاعدة عند الملكية، كل نكاح مختلف فيه بين العلماء إذا دخل الزوج بها فهو صحيح. الملكية يقولوا صحيح، ولو هم في أصولهم يقولوا هو باطل. شنو الدليل عندهم؟ قالوا مراعاة الخلاف. هذا هو المقصود. ان شاء الله لما نوصل لكعبه توسع تكون المقصود سترون المسطور، يعني امور كثيره جدا في كتاب النكاح ترى تظهر العموم. تشوفوا كيفاش انه كيف نحن غافلين عن الاحوال وكيف نحن عايشين همش. ولعل مثلا احكام الزواج وعشره النساء هذا فرض عين. فرض عين هذا في الصلاة، هذا أول من الزكاة، يعني كل الناس تزوج. طيب أنت تعرف الأحكام اللي تعرفها بيك مع امرأة هذه ولا تعرف؟ ولا أنت عايش تعرف؟ بعد فلما إن شاء الله نعرف كيفاش إنها تقول لي معايا بعد. طيب أظن بقيت قواعد الفرق، صح؟ طيب خليها قواعد الفرق إن شاء الله ربما نتكلم عنها مرة أخرى، لأنها ليست من الأصول. هي حقيقة الأصول الملكية تنتهي هنا. بهذا نكون طبعا هذه نظرة. إن شاء الله الصيف القادم بقينا أمد الله في أنفاسنا وأنفاسكم بالخير والعافية. إن شاء الله تكون هناك بمناسبة المعلوم وتكون هناك دواء سنحاول أن نأخذ بعض الكتب ونقيمها، لأن الآن أنتم أنت عندكم فكرة أصبحت هناك معلومات. الآن يجي ونقول للأصحاب صحيح المعلومة ماهيش محفوظة، لكن كي نعاودها الذهن يستذكر شيء، يقولوا المفهوم المخالف والمفهوم الموافق، فتكون العلم لا ياتي بالمره والمرتين وانما ياتي بالتكرار والتكرار. اما بالنسبه للفرق ان شاء الله فنحن على اتفاق الان نستمر ان شاء الله السنه القادمه ستكون يعني دروس الحج تكون قادمه، يعني معلش ما سنجعلها وقت خاص للتقديم مع الاخوه لانه كان الحجاج وكذا. ننطلق نحن إن شاء الله في دروسنا الخاصة في كتاب المعامل الفيزيك والعبادات والدولة ما شاء الله فيها. إن شاء الله سننتقل في المعاملات الآن في حوار الدروع وإلى الدرس هو معقد الكتاب. أي الواحد طيب. أما بالنسبة للفقه لا لا لا أولا أنا أنصحكم ما تقروش كتب الخلاف أبدا. لا بالنسبة لكم أنتم خاصة اللي جلستوا معنا حضرتوا كتب الخلاف تضيع، لأنك أنت مازلت ما شربتش المعلومات العامة. لا، خذوا الخلاصة الفقهية. اي بتاع العرب القرني اللي كان هي احسن كتاب. القوانين اللغويه نفس المساله هو مقارن. اذا كان تقرا منها فقط جيد لكن كبير احيانا يطول. لا خذوا الخلاصه الفقهيه هذا كتاب جيد. اللي حضروا معنا في المعاشر يستحب انهم ياخذوا كتاب المعاشر ومعاه شرح ميار الفاسي هذا خلوه عنكم مراجع عمله قيمه لانه اغلب اللي قلته والله هو موجود في شرح المعاشر. هذا بالنسبه للفقه. بالنسبه لاصول الفقه عليكم بالورقات مبدئيا جهزوا انفسكم السنه القادمه ان شاء الله سنبدا فيها نوعا من هذا التفصيل. الخلاصه الفقهيه هو الكتاب هذا طبعا عنده طبعات كثيره هو الذي يسمى انطلق ثم طبعا احسن من هذه نعرفها انا احسن هذه هو محمد العربي القرني ايوه العربي القرني هو عباره عن سؤال شوف مثلا يقول الكم هي مبطلات الصلاه وما هي الجواب مبطلاتها 22 مبطلاتها هي 1-2-3 وهكذا مثلا هنا يقول كم هي مكروهات الصلاه وما هي ثم كم هي سنن الصلاه وما هي كم هي مندوبات الصلاه وما هي سؤال وجواب سؤال وجواب سؤال وجواب وهو كتاب حقيقه جيد وهو معتمد لانه اعتمد فيه على اصل البلد المالكي هو مختصر الشيخ خليل ورجاء رجل هذا الكتاب هو حقيقه كتاب مهمل الا انه كتاب جيد المعلومات فيه موجوده بدقه واختصار. انا انصح كل شخص يريد ان يهتم بالمذهب المالكي ياخذ هذا الكتاب وهو يغني عن غيره. ايوه الخلاصه الفقهيه على مذهب السادة المالكية هو حقيقه كتاب جيد. نعم نرجع شوية على الطلاق. أيه. بالنسبة حكينا عن الرجل يطلب الطلاق قبل الطلاق قبل الوقت قبل ما يرمي اليمين مشكلته يقول هذه طلاق. المرأة تطلب الطلاق. لا الرجل يطلب الطلاق شيء آخر الطلاق لأنه يقول هذه طلاق أو طلاق ولا حاجة. المرأة تطلق أي لا هي ما طلقش نفسها يعني. ردها بين العدة وبين العدة. أيوه إذا نعم لا بدون شهور بدون شهور يردها هكذا. طيب استأجر. طيب نعم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفعل بما سمعنا وعلى ذلك من وزير حسناتنا وارزقنا العلم النافع وعلى الصالح انه سميع قريب مجيب. اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك انت رب السماوات والارض المبين. اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك انت قيوم السماوات والارض المبين. اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك انت الله لا اله الا انت الملك الحق المبين. اللهم هوك رب السماوات والارضين الكريم الجواد العليم الحكيم المنان الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبد سماواتك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلم لسنته يوم الدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مظلومين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت اعلم الغيوب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك يا رب تقضي بالحق ولا يقبل عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا واهدنا صراطك القويم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احفظنا من بين ايدينا من خلفنا عن دمائنا وعن شمائلنا من فوقنا ومن تحتنا. اللهم واجعل يا رب ما علمنا ما قلناه وما سمعناه وما علمناه حجة لنا لا حجة علينا وارزقنا العلم والعمل وارزقنا العلم والعمل واجعلنا يا رب ممن علموا فعلموا فقالوا فبلغوا فسمع عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن علموا فعلموا فقالوا فسمع عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن علموا فعلموا فبلغوا فسمع عنهم يا رب العالمين. واحفظنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الكبر نعوذ بك من الجبن نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من البخل والهرب يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الكبر نعوذ بك من الجبن نعوذ بك من البخل نعوذ بك من الهرب والكبر يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل ربنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنا يا رب العالمين. اللهم وخص من حضر معنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل منا حاجته بالحق فيما يرضيك يا رب العالمين واعنه على قضاء هذا اجرهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وفك امورنا يا رب العالمين سهل امورنا يا رب العالمين ويسر امورنا يا رب العالمين. اللهم وفق حوائجنا يا رب العالمين. اللهم من أهل المنة فالأهل كل واحد من أمران وبالخير يا رب العالمين وارفع عنهم يا رب العالمين مع أبائنا وزوجنا وإخوتنا وشرائنا ونبينا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم أمتك الحبيب وأهلنا واليوم الحبيب وراجع بنا وقوم بالحبيب الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يسلم الانسان يقول السلام عليكم ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك الدين يقول السلام عليكم وحدك يعني والبقية تحر انت حر تحب لأنه هم يقولوا فمش كل يقول تسلم ثلاثة لأنه هذه على اليمين الفرض وهذه ترد بها على الإمام وهذه تسلم بها على من خلفك على من بجنبك ولو ثلاثة وإذا كان ما ثمش اللي بجنبك ولو اثنين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله فانت حر افعل ما تشاء تسلم على الملائكة اللي لو لفرض هذيك فرض وبالنسبة للآمين يعني هذه كل ديانة كل آمين يقول صحيح شكرا شكرا وقت الخمسة ريت عشر وسام موجود موجود